ومرت 7 سنوات وعادت الباخرة. من هذا الشاب الأنيق السمهري القامة المرفوع الرأس المتألق الوجه الذي يهبط سلم الباخرة قفزة؟ هو والله إسماعيل بعينه. استغفر الله، هو الدكتور إسماعيل المتخصص في طب العيون، والذي شهدت له جامعات انجلترا بالتفوق النادر والبراعة الفذة. كان أستاذه يمزح معه ويقول له: وراهن أن روح طبيب كاهن من الفراعنة قد تكمصت فيك يا مستر إسماعيل. إن بلادك في حاجة إليك، فهي بلد العميان. رأى فيه دراية كأنها ملهمة وصفاء، هو سليل نضج أجيال طويلة ورشاقة أصابع هي وريثة الأيدي التي نحتت من الحجر الصلد دما تكاد تحيا.